ما انا ما اعرفش. لا ده اللي سايب معاك الكتاب. طيب اهلا يا كتاب. يلا صفحة ايه؟ صفحة 35. 35 اي ما احنا هنقول لها ما هي متابعة. ايه؟ هي متابعة لغاية اخر. انت متابعة لغاية اخر محاضرة يا علا؟ اخر محاضرة لسه ما سمعتها. لسه ما سمعتهاش. طيب. طيب احمد الشيخ احمد ارسلها لك اليوم. لا لا اللطائف اللطائف على طول. اللطائف صفحة ايه؟ 35 سنة. فين؟ ومثال تخصيص السنة بالقياس. احنا في اخر العموم والخصوص قبل قبل باب المجمل والمبين على طول عند تخصيص السنة بالقياس. والذكر بالاجماع عند ناس وذاك والسنة بالقياس. تمام؟ فتحتي؟ صفحة 34 في طبعة الحلبي. طيب يلا توكلنا على الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. يلا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الشارح والناظم رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلومكم في الدارين آمين. ومثال تخصيص السنة بالقياس تخصيص قوله صلى الله عليه وآله وسلم لي الواجد أي مطله يحل عرضه وعقوبته بغير الوالد مع ولده. هات بقى مثال تخصيص الكتاب بالقياس. مش احنا وقفنا عندها دي وشرحناها المره اللي فاتت ومحتاجين نرجع لها. ليه الشبهه؟ لحضرتك خلاص يعني انتوا مش ما هو لما احنا قلنا المره اللي جايه وبعدين هو لما نزل الفيديو وناقشنا فيها خلاص خلاص لسه عندك اشكال فيها؟ لا ما عنديش اشكال. طيب نقول اخر حاجه عندنا. تمام خلاص نقف نعيدها ثاني ولا تمام؟ تمام يلا يا شباب. قال ومثال تخصيص السنة بالقياس تخصيص قوله صلى الله عليه وآله وسلم لي الواجد أي مطله يحل عرضه وعقوبته بغير الوالد مع ولده. أما هو فلا يحل. فليه لا يحل. نطت لي. أما هو فليه لا يحل عرضه إلى آخره قياسا على عدم قياسا على عدم خلافه الثابت بقوله تعالى فلا تقل لهما أف بالأولى. لي الواجد الحديث الشريف هذا بيتكلم عن المماطل في الأداء. في حديث ورد فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم. يعني إذا أنك كنت لك حق عند آخر وحان وقت أداء هذا الحق فذهبت إليه لتستوفي حقك فقال ليس معي ما أعطيك إياه. فإذا كان معهوش خلاص يبقى احنا هنتكلم بقى في أحكام المعسر وإنك تنظره والإنظار ده واجب ولا مستحب وقصة تانية. لكن هو معاه بس هو ملوش مزاج يديلك. هو ده معنى الواجب في لسه احنا في الاولاني. فمطله يقول لك مفوت علينا بكره تتعلمنا بعد بكره من غير موجب ومن غير داعي. فمطله مماطلته يعني تاخره في ايصال الحقوق الى اصحابها من الظلم. هنا الحديث بيقول لك لي الواجد. الواجد يعني الذي يجد ما يؤديه. ليه يعني برضه مماطلته وتهربه من اداء الحقوق. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الأصل إن أعراض المسلمين مصونة بيقين، وإنك ما يجوزش ليك إنك تتكلم بما يسيء لأخيك، لأنه ده يكون من باب الغيبة. لكن لما كانت الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، فإن الشرع قد استثنى أحوالا أجاز فيها إيه؟ إنك تذكر أخاك بما يكره، وإن كان الأصل إن عرض المسلم مصون. فقال لك الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذري أو مظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. اكتبها سيدنا، اكتبها. أنا بقولها كده وأنا مكسوف لحسن تكونوا عارفينها، طلعوا مش عارفينها. أنا بقول لك أنت أنت طبعا عارفاها. طيب الحمد لله. الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذري أو مظهر فسقا ومستفت ومن. عليكم السلام. طلب الإعانة في إزالة منكره. فينك؟ ازاي؟ سي محمد حبيسكم؟ تعال تعال. طلب الإعانة في إزالة منكري. معانا هنا برضو الأستاذة زينب. أهي سلم عليه، عشان سلمي عليها. أهي. علا من الديار الأمريكية. علا ازاي؟ عاملة إيه؟ وحشانة. والشيخ مصطفى كمان بالمعرض. السلام عليكم. السلام. الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر أو مظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ست أحوال استثنائية يجوز فيها إنك تغتاب أو تذكر أخاك بما يكره، ولما تذكره بما يكره تقوم تذكره بالقدر اللي يحقق المطلوب بس. لا ده نظم تاني، نظم آخر. الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر أو مظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الذم ليس بغيبة أي محرمة، لكن هو غيبة. لأن الغيبة عرفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ذكرك أخاك بما يكره، فهو غيبة مباحة، فليس بغيبة أي محرمة. في ستة مواضع. متظلم، يا مولانا مدير الإدارة الشيخ طاهر كل يوم أجي ألاقيه واكل السندوتشات بتاعتي مثلا مثلا أو مثلا، فيعني انا بصراحه غلبت معاه ما تكلمه، عشان انا بصراحه يعني مثلا احنا بنتخيل يعني هو مفيش طاهر غيرك في الاداره. ولو احنا هنا اداره الابحاث الشرعيه وفي دار الافتاء المصريه، مره في قصه بيقول لك ان احمد بن حنبل ويحيى بن معين دخلوا مسجد، فلقوا واحد قاعد كان زمان القصاص زي هم زي الوعاظ بتوع اليومين دول، مجالس القص بتاع الوعظ بتاعتهم مش يقعد يوعظ وبتاع، انما يسند حديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويقول الحديث في الاخر يعني يبقى ده اكل عيشه. وابن الجوزي كتب كتاب سماه تحذير الخواص من اكاذيب القصاص. فدخل ابن يحيى بن معين واحمد بن حنبل المسجد، لقوا واحد من القصاص قاعد بيقول ايه حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان عن فلان عن ابن عباس مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله خلق الله له من كل حرف طائرا، وهذا الطائر له 70,000 جناح وفي كل جناح 70,000 ريشه وعلى كل ريشة مش عارف 70,000 ملك يسبح الله عز وجل، حاجة كده. فأحمد بن حنبل بص ليحيى بن معين قال له أحدثته أنت بهذا الحديث؟ قال له لا. قال له أحدثته أنت بهذا الحديث؟ قال له لا. فراحوا للراجل قال له ما يعني ما أقبحك وما أكذبك؟ من حدثك هذا الحديث؟ قال له احمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال له انا احمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، وما حد ولا احد فينا حدثك بهذا الحديث. قال لقد كنت اسمع طيله عمري ان احمد بن حنبل ويحيى بن معين احمقين، وما تحققت هذا الا الان. اما خلق الله احمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ لقد رويت عن 70 رجل كلهم احمد بن حنبل ويحيى بن معين. انا مصمم كده. بس هي القصه دي نفسها مكذوبه. يعني القصه دي نفسها ذكرها الامام القرطبي في التفسير، والمحدثين نبهوا على انها اصلا القصه دي نفسها مخترعه يعني. ده مش صحيح. فالشيخ طاهر ايه فاكر ان مفيش طاهر في الدنيا غيره. متظلم ومعرف. معرف اللي هو ايه؟ واحد معروف انه اسمه الاعمش، اسمه الاعرج، واخد بالك؟ ما دي خصال ما مش حلوه. فنقول حدثنا الاعمش، حدثنا الاعرج، مفيش مانع. واحد مشهور في شارعهم انه مثلا ايه بسه جزرة او جزرة. فانت لو روحتي عايزه توصليه وتقول له مثلا والله انا عايز الحاج ابراهيم سيد مثلا، مين ابراهيم سيد؟ محدش هيوصلك. انا عايز الحاج بسة او الحاج جزرة، على طول هيودوك عشان تاخد قطمه. كان في شيخ مشهور اسمه بسة من مشايخ التجويد. ايوه شيخ بسة. وكان في شيخ لقمة. والله كان في شيخ لقمة في المعهد هنا بتاع معهد القاهرة اللي هنا ده، الشيخ لقمة. وكان في الشيخ مش لقب في الاخر بس ده اسمه الشيخ لقمة كده على طول. كلكم بالعيله هو لقمه. مفيش حاجه لا لا، في الشيخ لقمه وفي الشيخ ابو زيد حار. والله الشيخ ابو زيد حار ده لا عندنا العيله ده كان من مشايخ معهد القراءات. هو ابو دجاج الفيوم. لا ده من اختراعات ابو دجاج الفيوم. لكن ابو زيد حار ده كان موجود، والشيخ لقمه كان موجود لغايه قريب يعني. وكان في الشيخ وعلى هذا كده كان في واحد اسمه دبس وزيت كده اسمه كده، بس ده كان شامي. شامي دبس الرمان ولا دبس الرمان؟ دبس وزيت اسمه كده. ومعرف ومحذر. خلي بالك من الراجل، الراجل اللي بيتقدم لبنتك ده، عشان ده راجل سيرته مش كويسة. ماشي حذر. متظلم ومعرف ومحذر او مظهر فسقا. واحد بيتهتك وبيفعل اشياء ضد الديانة، فجات المصلحه ان انت تحذر منه من اخلاقه، فبتحذر منه من اخلاقه من هذه الحيثيه. انما مثلا ايه، في ناس بتتخذ مثلا اعراض مثلا الممثلين او الرقاصين او كده مضغه في افواههم، وبعدين يقول لك اصل دول ايه لغيمه الفاسق. لا يا حبيبي، ده انت كده بتحاول انك تجد مبرر لنفسك علشان تعمل المعصيه وانت ضميرك مرتاح. ابدا، لغيمه الفاسق دي يعني من حيث هو فاسق، من الحيثيه دي انت عايز تنفر من فعله في سياق معين، مش عمال على بطال بقى تقوم تلزق فيه كل نقيصه عشان هو فاسق. ده البعيد، انت اللي فاسق. او مظهر فسقا ومستفتن. هند راحت لسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام قالت له ان ابا سفيان رجل بخيل. اهو بخيل اهو، اعمل ايه؟ قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. يا حضرة الضابط، يا شرطة، الناس اللي تحتينا دول مزعجيننا ليل ونهار وعمالين مشغلين أغاني المهرجانات ويعملوا أفراح في الشارع وبتاع، تعالوا شوفوا اتصرفوا معاهم. فدي أحوال ستة تستثنى من الغيبة، من حرمة الغيبة يعني. فلي الواجد يحل عرضه. تقدر تروح تشتكيه، يا حضرة القاضي ده مطلع عيني، ده راجل أكل تجي واكل حقي ومش عاوز يديهولي. ما هو انت جبت سيرته بما يسوء اهو. وعقوبته، يجي القاضي يقول له تعالى مش ما بتدفعش ليه؟ اضربوه عصيتين. يبقى ده دليل على انه معصيه، لان لو لم تكن معصيه ما ترتب عليها عقوبه، والعقوبه لا تكون الا على معصيه. ماشي يا محمود؟ مالك؟ بره المود ليه كده؟ جوه المود؟ إلا منظورين. فمثال تخصيص السنة بالقياس تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد أي مطله يحل عرضه وعقوبته بغير الوالد مع ولده. عن الحديث ده بيقول لك الواجد مفرد معرف بالألف واللام ودي من صيغ العموم فيعم كل واجد مماطل بما يصدق على الوالد مع الولد. واحد مسلف أبوه يا بابا اديني في الشيء انت استلفتهم مني يقعد يماطل، هل بقى ده يحل ان احنا نعاقبه او نغتابه؟ بيقول لك القياس يخصص هذا العموم. القياس بقى على ايه؟ ما قالناش، هنشوف. اما هو يعني الوالد مع ولده فلا يحل عرضه الى اخره يعني عقوبته قياسا يعني بالقياس، هنا منصوب على نزع الخافض، على عدم خلافه الثابت بقوله تعالى فلا تقل له ما أف بالأولى. شوفوا يا جماعة، الولد مع والده، الوالد مع ولده، أما هو أي الوالد. حاضر. بغير الوالد مع ولده يعني في كل الاحوال مع الا دي لو الولد لو الاب ماطل مفيش مشكله. بايه بقى؟ بالقياس. بالقياس ازاي بقى؟ طريق القياس ما لم يظهره هو، والعباره دي عباره غامضه، والعباره دي انا توقفت عندها. انا ممكن اشرح لك المعنى لكن انا عشان احلل العباره انا فاكر ان انا توقفت عندها في المرة الأولى اللي أنا شرحت فيها الكتاب وحاولت أقلبها. إيه ده؟ أنت جبت دي إيه؟ أول امبارح. ما شاء الله مبروك، بس للأسف أنت جبتها بعد ما غليت. أنت عارف أنا جبتها؟ ثمنها دلوقتي تضاعف. عما جبتها. بس أنا شفت ثمنها. انا كنتش قاصد والله، انا لقيتها كده في الوش عجبتني. لا دي ممتازه، دي مفيش مقارنه بينها وبين الثانيه يعني باظت. اما انا متعجب برضه من باظت، بس مبارك عليه جميل. انا عندي في المكتب. جميل ده، كان السعر اتجنن. انا شفتها بقول لك من كام يوم فلقيتها السعر تقريبا تضاعف، يعني انا جايبها على النصف من الثمن اللي انت جبته ده. انت قلبك جامد يا شيخ مصطفى. انا مش عايز اقول لهم بكام عشان ما اخضهمش يعني. وبعدين يظنوا فينا ان احنا ما هنا ما هناك. طيب خلاص، استر ما ستر الله. طب هو مولانا، فانا بقول لك يا سيدي الكريم قبل ما تقول، بس العبارة دي عشان أحللها توقفت عندها كثيرا الدرس المرة الأولى في تدريس الكتاب، وحتى أنا فاكر إن أنا وريتها للشيخ أيمن ووريتها لبعض الزملاء، ما حدش عارف يوجهها كويس، توجيه كويس على مستوى تحليل اللفظي، حتى إن هي فضلت عالقة في ذهني. كل ما ألاقي طبعة من طبعات الكتاب أجري أبص عليه على الموضع ده علشان أقول يمكن صلح العبارة، يمكن كتب هامش، مفيش خالص. رحت مكتبة مكة المكرمة، لأن مكتبة الشيخ عبد الحميد قدس موجودة في مكتبة مكة المكرمة، مكتبته الشخصية. وزرت مكتبة الشيخ عبد الحميد قدس عشان يبقى عندي أمل إن ألاقي مخطوطة للكتاب. مفيش حاجة خالص، كل الموجود من نسخ الكتاب هناك طبعات حلبية قديمة. فنفس الإشكال في العبارة دي، حاولت أدور في كتب الأصول على المثل ده نفسه، ما هو بيقول لك ان هو مستمد الكتاب ده من مواد الكتاب من كتب معينه. دورت على المثال ده نفسه في المراجع، ما عرفتش اوصل للمثال بحيث ان انا اقدر اقول مثلا تصحفت العباره كذا الى اخره. فالعباره هنا كعباره غامضه من حيث هي عباره، لكن هو المعنى الاجمالي واضح، بيقول لك ان لي الواجد ده، ولو حد يعرف يوجهها يوجهها، ما فيش مانع، بس ان شرحها الاول لو حد له وجهه نظر يقولها لنا. لي الواجد ده عام، العام ده هيخصص يعني هيستثنى منه بعض الافراد بحكم غير حكم العام، وهي والافراد دي هي الوالد مع ولده، فالوالد مع ولده هياخد ضد الحكم الثابت لغيره من الافراد. الواجد يحل عرضه وعقوبته المطل، الاب اذا فعل ذلك لا يحل ذلك عرضه وعقوبته. جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده من قياسا من اي نوع من انواع القياس ده؟ قياس اولوي. قياس اولوي ازاي؟ القياس الاولوي زي ما قلنا مرارا يكون فيه الفرع اولى بالحكم من الاصل، وده من انواع القياس الجلي اللي بيقطع فيه بايه؟ بأولوية الفرع بالحكم من الأصل. فلما يقول لك فلا تقل لهما أف، مع المنطوق تحريم التأفيف. طيب والشتيمة والضرب محرمة بالمنطوق؟ لا مش بالمنطوق. بإيه؟ قياسا. لا مش مفهوم. ده لو مفهوم تبقى تجيب لنا عكس اللي احنا عاوزين نقوله، لان فلا تقل لهما اف يبقى اقول لهم ما سوى الاف، بس هذا مفهوم غير مراد. ايوه بس انت لما تطلق وتقول مفهوم الذهن بينصرف على طول لمفهوم المخالفه. لو قلت مفهوم موافقه كلام صحيح، مفهوم موافقه هو الكلام اللي احنا بنقوله. انت اردت مفهوم موافقه؟ نعم اردت ذلك. خلاص، وبيان المراد لا يدفع الايراد. ماشي، ما انا بقول، ما انا برد عليه برضو، بقول له القاعده في ادب البحث والمناظره ان بيان المراد لا يدفع الايراد، لانك قلت كلمه مهمه. فانت بيان مرادك صحيح، هنوجه كلامك بيه، بس هيظل الايراد وارد لكل من لم يسمع توضيحك، يستطيع ان يورد الاعتراض عليك. كتبت القاعده يا بني؟ بيان المراد لا يدفع الايراد. كتبتها؟ ما تقوليش ايوه، انا مش درويش، انا صاحي كل اللي بيحصل حواليا، والكذب حرام. المثال ده دايما بيذكروه مفهوم الموافقه. ايوه ايوه مفهوم موافقه. طيب الاذايه بالشتيمه والضرب محرمه. محرمه كيف؟ قياسا على التأفيف. والجامع الايذاء في كل، بل هي اولى بالحرمه من التأفيف لشده تحقق العله فيه. طيب فانت دلوقتي بتقول ان الاذايه بالتأفيف محرمه وكل ما يحقق الاذايه محرم. طب لما الاب يجي يماطل فانت تتسبب في ايصال الايذاء ليه بحل عرضه وعقوبته، هو مش ده نوع من انواع ايصال الايذاء؟ يبقى ده ممنوع فنخصص به الحديث. المنع ده جبته منين؟ جبته بالقياس الاولوي على التأفيف، فيقاس حل يقاس الخوض في العرض والعقوبة على التأفيف في المنع بجامع الإيذاء في كل. كده واضح ولا مو واضح؟ واضح. يا حود بذمتك واضح؟ هخليك تشرح. قول يا قول يا زين. ده حاجه ثانيه، دي حاجه ثانيه. لا يقتل والد بولده، ده في القصاص، وفي العطيه والهبه. العائد في هبته كالكلب اعزكم الله يقي ثم يرجع في قيئه الا الوالد مع الولد، فدي في ابواب اخرى. المهم اللي احنا قلناه ده مفهوم مفهوم مفهوم مفهوم مفهوم مفهوم مفهوم مفهوم مفهوم ولا لا؟ ولا العجمه اللي انت بتتكلمي بيها طول النهار نستيتك؟ ها عيد قوي. دلوقتي احنا عندنا حديث ظاهره العموم يعم كل الافراد اللي ينطبق عليهم مفهوم الحديث. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته بما يعم الوالد مع الولد. لو الاب خد من ابنه حق وماطل في ارجاعه في وقته يصدق عليه عموم الحديث ده. العلماء قالوا لا، الظاهر ده غير مراد، يخصص من هذا العموم صورة الوالد مع الولد. طب جبتوا الكلام ده منين؟ قالوا بالقياس، وده هيبقى مثال لتخصيص عموم السنة بالقياس. ايه اجري للقياس كده؟ ايه وجه القياس؟ وجه القياس ان آية فلا تقل لهما اف، هنقيس الخوض في العرض والعقوبة على التأفيف بجامع الإيذاء في كل، فيكون الحكم واحدا وهو الحرمة. طب ده أي نوع من أنواع القياس؟ ده من القياس الأولوي اللي بيكون فيه الفرع أولى بالحكم من الأصل. فإذا كان التأفيف محرم لأنه بيأذي، يبقى التسبب في عقوبة الأب أو الخوض في سيرته وعرضه بما يكره يؤذي أكثر من التأفيف، فيبقى إيه؟ فيبقى محرم هو كمان. راح؟ ولا ما راحش؟ الله يفتح عليك. مين كان عاوز يسأل؟ مصطفى. في العبارة يقول قياسا على عدم خلافه الثابت، الضمير في خلافه هنا رجع لإيه؟ ما هو ده الحته اللي انا بقول لك انا مش فاهم العباره. انا فاهم المعنى اللي تشتمل عليه العباره من حيث الاجمال بما شرحته، لكن انا بحب ان انا اعيد الضمائر واعمل ومش عارف ايه وبتاع. انا مش فاهم في الحقيقه، مش فاهم العباره دي، والفتها يمين شمال ما عرفش افهمها، استشرت فيها ناس من الزملاء ما قالوا لي مش فاهمين برضو. سيدنا ممكن الضمير يعود على الحكم جريها لي، ما تقوليش ممكن، قول لي خصص لي العباره كده. رجعت للراجل اسمه الشاوي ده لقيته عامل فيها فهمي ده ولا حاجه خالص. شيخ احمد بيتتبعه كتير بيلاقيه، ولا متتبعه حاجه خالص، انا نسيته. انا كنت جايبه ربنا يكرمه، يعني كنت جايبه على اساس انه خادم الكتاب، فما اقول لقيته يعني طبعه كبيره الكتاب تقريبا. الشيخ احمد بقى يفرغ لنا الحشه دي ان شاء الله. سيدنا بيقول اما هو حلق لك عامل نفسه من بره حلاقه يعني واخد بالك، بيقول لك فرغ لنا الحاشيه. الشيخ فاهر حاشيه ايه؟ اهو عامل نفسه من بره عامل ورده ومجال. فرغ لنا يا عم الشيخ، بقى لنا سنتين وانت ان شاء الله امتى بس الشيخ اتفقنا؟ حاشيه الشيخ احمد. ايوه الحاشيه الممدوحيه، الحاشيه الممدوحيه على لطائف الاشارات القدسيه. قول يا شيخ احمد. بيقول اما هو يعني الوالد لغايه كده تمام، فليه لا يحل عرضه الى اخره قياسا، لغايه الى اخره انا فاهم ماشي، قياسا على عدم خلاف هذا الحكم اللي هو عدم حل عرض الوالد الثابت. يعني هذا الحكم فين الحكم؟ فين فين فين الضمير؟ الحاجه عايد عليه الضمير هنا عايد على ايه؟ الضمير عائد على قوله فلا فليه لا يحل. يعني انت عاوز تأول فلي لا يحل بالحكم، يعني تؤوله بالحكم. يعني هذا حكم، فهنقول ايه؟ يحل. اما هو فليه لا يحل عرضه قياسا على عدم خلاف هذا الحكم الثابت. بس واحده واحده. ايه خلاف هذا الحكم؟ على عدم خلافه. ايوه انا عايزك تحللي الضمير. طيب. وتسكن لي مكانه اسماء ظاهرة. اما الوالد فليه لا يحل عرضه. طيب. قياسا على عدم خلاف ذلك، يعني عدم حل عرض الوالد بليه. عدم حل عرض الوالد بليه. عدم حل عرض الوالد حقيس. حقيس عدم حل عرض الوالد على عدم حل عرض الوالد. لا طب ما ده عبارتك بتقول كده. طب اقول ثاني يا سيدي؟ قول اكتبها لو عاوز وبعدين قولها لي. اللي عاوز ناخد دقيقتين كده وتفكروا فيها وتكتبوها، واللي يقرا لي يقرا لي من ورقه، مفيش ما في مانع. عقبال ما اتكلم معقوله شويه. طيب بألف سلامة، بالتوفيق ان شاء الله. زيك عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ ها؟ انا مش سامع. استنى ما ممكن اركب السماعه يا مصطفى؟ اه ركبت لك سماعه. بتقول ايه بقى؟ اه والله انت كمان وحشانا جدا، والمجلس يعني ناقصه حاجه من غيرك. وايه اخبار دروس اللغه الانجليزيه؟ تبعتي لي بالانجليزي انت و مية مية. طيب كويس كويس. والقيادة السواقة يعني. طيب كويس، واحدة واحدة إن شاء الله. والوالد والوالدة وإخواتك كلهم كويسين الحمد لله. ربنا يوصل. معلش معلش، مع الوقت إن شاء الله كل شيء يسهل بإذن الله. ما اندمجتيش أنت لسه في الجو المحيط؟ إيه؟ لا بس انت عايشة في بلاد جميلة يعني، والناس طيبين. معلش ما هو الانسان ما بيعملش كل شيء على بقى وهي ده طبع الحياة. زي ما قلت لك قبل ما تسافري مبناها على الفراق، فمعلش. قد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنني كل الظن ان لا تلاقيه. يلا ربنا يفتح عليك ويوسع عليك ان شاء الله. معلش هي مرحله ان شاء الله كويسه في حياتك، تاخدي منها خبره وتصقل شخصيتك وتخليكي يعني انشف. ويبقى فرصة قصرية ان انت تتعلمي انجليزي بشكل ممكن يتيح لك ان انت تستعمليه يعني امور التعلم والتعليم وكده. فدي فرصة يعني فرصة ذهبية يعني golden opportunity. عشان انا برضه ايه في الانجليزي يعني اوريكي. يلا ربنا يوسع عليك ان شاء الله. لا لا بيتهيألي. ربنا يكرمك يا اولى رب ان شاء الله. opportunity ايه؟ اه والله يعني فرصه. opportunity يعني فرصه. انت بتسجلي المجلس بتاع النهارده؟ اه حاولي حاولي تسجلي. واحمد هيبعت لك برضه ان شاء الله الاوديو يعني باذن الله. وكويس السكايب ده انا اول مره استعمله يعني، فانا حتى نزلته عشان خاطرك مخصوص، فممكن يبقى نتواصل برضه عليه ان شاء الله. طيب قولي قولي. تاخد ايه؟ اه امصال يعني. اه ماشي. وبرضه فيها اسم تاني باكسين. صح؟ آه. يلا ربنا يفتح عليك يا رب. يلا نرجع تاني بقى للمجلس. عملتوا ايه يا شباب؟ انا عملت طريقتين. قول يا عم محمود يا علام. مولانا احنا اما هو اي الوالي مماطلته لا يحل للولد الوقوع في عرضه. تمام كده؟ انا عملت هنا يعني ايه؟ انا مشكلتي كلها يا سيدي الكريم اللي هي الاصل والفرع والحكم والعلم. ما ده انا وضحته. انا عايز توجيه العباره. انا هسيبك تقول بس انا عاوز قياسا على عدم خلافيه الثابت. ممكن نبدل الكلمه وريني قول عدم خلاف نخليها مخالفه. طيب على عدم مخالفته ايه بقى؟ عدم مخالفه انت عندك دلوقتي حاجه هتقيس عليها اسمها الاصل او المقيس عليه وحاجه اسمها الفرع وحاجه اسمها العله وحاجه اسمها الحكم. المقيس عليه هنا او الاصل عدم خلافه. ايه عدم خلافه؟ مخالفه. ليه المخالفه؟ يعني ايه عدم مخالفه؟ عدم خلافه يعني ايه؟ على عدم خلافه يعني اللي هو المخالفه دي الوارد. الخلاف هنا بمعنى المخالفه. احنا عندنا حاجه لها حكم ثابت. ايه هو عدم خلافه او عدم مخالفته؟ مخالفه يعني مخالفه اوامر الوارد التي تؤدي الى الايذاء. قياسا على عدم مخالفته. مخالفه الولد للوالد تؤدي الى ايذاء. مش ضروري. ممكن تخالف الوالد وما تؤذيهوش. ومش كل امر للوالد يجب طاعته. يعني لو قال لك طلق مراتك ولا تسمع كلامه. لو قال لك اتجوز واحده ولا فيها طاعه الكلام ده. لو قال لك اصرف فلوسك في المصرف الفلاني وانت مالكش مزاج انت حر. شاطر بس غلط. حد عايز يقول حاجة تانية؟ أحمد أجل قول يا حبيبي. أما الوالد لا يحل. خش في الموضوع على طول. طيب هو أنا بعاوز أفتكر الأسلوب من أساليب البديع اللي الضميرين بيعودوا استخدام. الاستخدام. أيوه الله يفتح عليك يا سيدي. فين بقى الاستخدام هنا؟ إن استخدم الضمير الأول على الوالد والضمير الثاني على الحكم. الحكم من هذا الموضوع ماشي وليكن ما اعمل اللي انت عاوزه. استجري لي العباره تقول طيب. استخدام تقول لي احتباك. المهم ايه العباره بتقول ايه؟ عارفين الاستخدام في البلاغه؟ ها الشاهد بتاعه ايه؟ ما انا عمال افتكر فيه. الشاهد بتاعه فاكره يا علا؟ الشاهد بتاع الاستخدام اذا نزل السماء بارض قوم وعيناه وان كانوا غضابا. فهو بيقول إذا نزل السماء عبر بالسماء في أول مرة بمعنى المطر. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه اللي هو إيه؟ السماء. فاستعملها في السياق الثاني بمعنى الزرع. والسماء تطلق على المطر وتطلق على الزرع في اللغة يعني. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. فأنت هنا بتستعمل الضمير الثاني تعيده على المعنى الأول لكن بمعنى آخر غير المعنى الأول. فالشيخ أحمد عايز يقول لك ده كده بس. وريني بقى الاستخدام هنا شكله. الضمير الأول بيعود على الوالد اللي هو فين الضمير الأول؟ اللي هو أما هو. أما هو الوالد هو يعني الوالد. فليه لا يحل عرضه. ده كده منطوق الحكم. خلافه الضمير الثاني بقى بيعود على هذا الحكم. فايه بقى يعني؟ ماشي انا معاك للنهايه. اجري لي العباره بقى. ماشي يا سيدي. اما الوالد فليه لا يحل عرضه. وعدم حل عرض الوالد جاء بالقياس على عدم خلاف هذا الحكم بقوله تعالى. ايه هو هذا الحكم؟ اللي هو عدم حل عرض الوالد بالليل. عدم مع انت دلوقتي كأن عبارتك هعيدها لك كأنك بتقول عدم حل عرض الوالد بالليل محرم قياسا على عدم حل عرض الوالد بالليل. مش هو قال كده؟ مش هو قال كده؟ ما تخافيش. طيب مصطفى عايز تقول حاجه؟ فضيله الدكتوره فضيلة الشيخة فضيلة مولانا ابحثي ايه اللي هيحلها حل علمي كده متقن مفهوم هديله 100 جنيه 100 جنيه جديدة تذبح الكتكوت ممكن نغير في السياق خلينا نغير ماليش دعوة غير السياق نسيم المدخل الحل ان شاء الله نستخدم ماليش دعوة استخدام استعمال اللي تقول اللي هيحلها حل مرضي يحلها حل مرضي ازاي انه يعرف يمسك العبارة كده قدامه ويفكها لنا واحدة واحدة انه ينخور في الكتب الاصوليه ويكتشف لنا ان العباره فيها سقط او تحريف المهم يجيب لنا شيء نصحح به العباره اللي هيحلها لنا بشكل يكيفني كده ويمخمخني ده القيد ده شرطه شرطه بفرض جبناه حضرتك قلت ان لان انا غلط فانا لما اغلب الشيخ علي يبقى 100 دولار بقى لا الشيخ علي هتبعت لنا هي حواله ب 100 دولار وريتها للشيخ ايمن وكده فيش انا مش قادر برضه احلها فاللي هيحلها لي ورقه ب 100 ورقه بمدنة بنسميها ان شاء الله تعيشوا معاها شويه ونشوف قولي قولي لا هتاخدي 100 لو جاوبتي صح قولي هو انا بس اقول فهمي مش فهمي لا اللغه عندي طيب احنا لازم علشان نقيس على حاجة لازم يبقى عندنا شيء له حكم ثابت الحكم الثابت ده لو انا دققت النظر هلاقي فيه تشابه بينه وبين الشيء اللي انا عايز اثبته لان فيه معنى جامع بينهم فقول الله ده زي ده لان هما مشتركين في المعنى الفلاني وده معنى مؤثر قياس البتاع ده البيرة على الخمر الخمر أصلا من العنب ليه البيرة حرام معناه من الشعير وبيغسل الكلى وحلو ومش عارف ايه لأن فيه الكحول وده بيسبب السكر وربنا حرم الخمر لأجل الإسكار الله طب ما يبقى الخمر حكمه التحريم ويلحق به البيرة يقاس يعني بجامع الإسكار في كل فالاثنين يبقوا محرمين ربنا حرم التأفيف للوالد والوالدة يعني تقولي اوف بقى يا ماما اوف حرام ليه لانها ما تسمع كده يصعب عليها بقى انا بعد ما تعبت وشقيت وقلبي بينفطر على العيال دي ومش حاسين بيا فيقوم ايه ينكسر خاطرها فكنت كسرت خاطرها بقف دي فده اصله لو مديت ايدك بقى يا بعيد كقطع ايدك يا بعيد برضو يبقى ده يلحق الضرب بالتأفيف لوجود معنى مشترك وهو الإيذاء لكن الضرب الإيذاء فيه أقوى فيبقى هو أولى بالحكم لي الواجد إذا كان أب مع ابنه لا يحل عرضه وعقوبته ده اللي أنا عايز أوصل له ليه؟ أنا قلت لكم ليه؟ قلت لكم علشان في قياسا على التأفيف بجمع الإيذاء في كل لما الاب يتهان وينضرب من تحت راس ابنه يبقى اوذي بسبب الابن فيمتنع العباره اللي قدامي دي عمال اجيبها يمين اجيبها شمال مش قادر اخرج من الفاظها المعنى ده لكن انا فاهم عام اللفظ بيقول لك قياسا على عدم خلافه عدم خلافه خلاف مين وهو مين اللي بيخالف وعدم خلافه ده ايه شكله وحكمه ايه علشان انا ويقول لك ده دليل عدم خلافه ده قوله تعالى فلا تقل لهما اف انا مش قادر افهمك الصراحه يا مولانا الشيخ الشارح بس فدي الفكره فتأملوا فيها كده وتفكروا وهاتوا لي الحل المرة الجاية. ماشي يا سيدي. و100 جنيه جاهزة. ممكن هنا نساعد فيها الآية بتاعة سورة النور فليحمل الذين يخالفون عن أمره. هي هنا اللي هي معنى المخالفة هو هناك ليه ربنا جعل عنصر فتنة أن تصيبهم فتنة. أو بمعنى العذاب مثلا طب ربنا إزاي هيعذبهم بالمخالفة المخالفة اللي هي إيه؟ اللي هو هيسبب إيذاء لسيدنا النبي. كذلك الأمر هنا يبقى في إيذاء اللي هي الخلافة اللي هي المخالفة. إيه؟ انت عاوز تقول المعنى اللي انت قلته من شويه. حضرتك قلت انه جامع الايذاء. الايذاء ده طب واشمعنى عدم خلافه؟ اذا كان المخالفه هنا بالمعنى اللي انت بتقوله عدم خلافه يعني خلاف الاب قياسا على عدم خلافه يعني ده عدم خلافه عارف معناها ايه؟ ده غلط. ده العباره دي لو انا مشيتها على كلامك تجيب نقيض اللي انت عاوز تقوله. عارف ليه؟ لان هو ما قالش قياسا على خلافه ده بيقول قياسا على عدم خلافه عدم الشيء اثبات لضده يعني محمود مش غايب يبقى حاضر محمود مش بيخالف يبقى بيطيع عدم خلافه تساوي على كلامك طاعته يبقى انا هقول ده محرم قياسا على طاعة الوالد الثابت بقوله فلا تقل له ما اف انا صاحي لو قلنا اما هو التليف صاحي انا يا جماعه دول كلهم لا يحل عرضه خلافها حل عرضه طيب هو ده عدم ده الثابت حاسبه الشيء بنفسه لا لا يحل عرض الاب قياسا على ايه ايه ايه قولي انت بتقولي ايه ايوه هو ما قالش قياسا بقوله فلا تقل له ما اوف ده بيقول قياسا على شيء معين انا بالنسبه لي ده بلانك كده مش واضح دليله فلا تقل له ما اوف انا قلت لك في شرحي ايه هو الشيء ده في شرحي العام لكن انا مش قادر اجري العباره بشكل مفهوم قولي اللي انت عاوزاه كويس فقياسا على ده ده اللي هو ايه اللي هو عدم حل العرض يبقى انا كده بثبت الشيء بنفسه انا عايز اوصل لعدم حل العرض حقيسه على عدم حل العرض ست الكل انا دلوقتي ايه الدعوه اللي انا عايز اثبتها عدم حل العرض صح انت بتقولي لي عدم حل العرض ده ثابت بعدم حل العرض المستفاد من الآية الفلانية طب ما أنا كده أثبتت الشيء بنفسه إذا كان الدليل هو الدعوة والدعوة هو الدليل أصل الآية تتكلم على كلمة أف أو عن التأكد هو ماليش دعوة بالآية أنا بتكلم على حاجة دليلها الآية ماليش دعوة بالآية خالص هو بيقول لك في شيء اللي هو عدم خلافه ده الثابت صفة لي بقوله تعالى فلا تقل له ما أف يبقى عدم خلافه ده له دليل وهو فلا تقل له ما أف إيه عدم خلافه؟ أنا مش فاهم ابحثوها أنت بقى ممكن نعزل أولنا حتة كده صغيرة عيش حياتك أنت بقى المرة الجاية تجيني احذف قدر اسحر جلا جلا ما مش عارف المية جنيه مستنية اللي هيحلها هياخد المية جنيه ده قلت لك بقول لك رحت مكة المكرمة عايزين أشوفها سبحان الله ربنا فيضه لا حد له وامداده واسعه وفي الزوايا خبايا يا ست زينب حضرتك حطيت ايوه انه يمزجني لازم معايير ايوه ربنا يفتح عليك اصل ممكن واحد يقول الحل واقوم انا واخد مش عارف ينفعي او انا واخد الكلام كده وعامله وانا اللي احل الموضوع في الاخر انا عايز كلام يعني يعمر الفصل طب اقول حاجه على السريع قول على السريع هو ممكن اما هو ديت اصلا ما ترجعش على الوالد ام الوالد على مين على امي لا على الوالد الوالد لا لا لان يعني هو سيدنا بيقول يحل عرضه الضمير يعود على اقرب مذكور. طيب ولا يهمك ولا يهمك، خلينا نمشي معاك لحد اما نخلص. ولاد دي زي اما هو اي الواجد مطلق الواجد لا يحل عرضه قياسا، ده انت بوظت الدنيا خالص، ده انت دمرت الحديث يا راجل. لا هنا سيدنا بقى تبقى خطر موضوع يعني بقى ايه يحل يعني انت حذفت. طب وهو احنا هنثبت حل عرضه ليه بالقياس وهو ثابت بالنص؟ طب ما تشيك المتعدم. وبعدين احنا ليه عمالين نلف حوالين الكلام وهو اصلا مش معانا؟ احنا عاوزين نجيب مثال عدم خلاف لتخصيص السنه بالقياس. هو هيجيب لي مثال باثبات المنطوق بالقياس او اي حاجه يعني اي كلام. نجيب مثال تاني واحنا بنبحث اي كلام عاد اشوف عمليه المسالك. كلام يشبه كلام العلماء وليس منه. الحمد لله جه الوقت اللي اقول الكلمه اللي اتقالت لي في يوم من الايام. مره انا في درس مع الشيخ في قاعده بتقول ايه انتوا عارفين تعليق الحكم بالمشتق مؤذن بعليه منه الاشتقاق صح؟ في قاعده بتقول بقى ايه الموصول مع صلته ها استني بس ما افتكر احسن اعيد لنفس الغلطه القديمه. لا لا تعليق الحكم بالمشتق مؤذن بعليه منه الاشتقاق والموصول مع صلته ينزل منزله المشتق، الموصول مع صلته ينزل منزلة المشتق. يعني الذي فعل هتؤول بالفاعل مثلا ها؟ فأنا رحت قلت إيه للشيخ؟ قلت له الموصول مع صلته يعمل عمل المشتق. واخد بالك؟ يعمل عمل المشتق غير ينزل منزلة المشتق في السياق بتاعنا ده. فقال لي الموصول مع صلته يعمل عمل المشتق. ايه يا ابني انت بتقوله ده؟ كلام يشبه كلام العلماء وليس منه. شيخ مين ده؟ شيخ علي. مع 20 سنة. فجاه الزمن ودار ولف ولقيت حد اقوله كلمة. خليك فاكرها بقى عشان تقولها لحد تاني في يوم من الايام. يبقى المسلسل بايه؟ المسلسل بالتهذيب. بس التهزيء ما فيهوش حاجه يا شيخ مصطفى، يعني التهزيء علينا حق ما فيهاش حاجه. التهزيء ده يعني ده تشريف. العلم ده يبقى احسن مني يا ستي 100 مره وانا مثال اصلا يعتذر بيه. يلا يا مولانا. قال تتم يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم. الناس اللي حضرت معايا في دلالات الالفاظ ايه تعريف المنطوق يا ابله؟ المنطوق هو اللفظ الذي يذكر في الكلام، بس انا ما اعرفش ما دل عليه اللفظ في محل النطق. ما دل عليه اللفظ في محل النطق اسد. هو دل على ايه اللفظ ده؟ على الحيوان المفترس. عرفت منين ان هو حيوان مفترس؟ بنفس اللفظ ولا بحاجه ثانيه؟ بنفس اللفظ. تخصيص المنطوق بالمفهوم، ايه المفهوم بقى؟ ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. انت حضرت معانا الدرس ده؟ في الغنم السائمة زكاة. علق الزكاة بايه؟ بكون الغنم سائمة، بوصف السوم. يبقى الغنم اللي مش سائمة بالمفهوم ليست فيها الزكاة. مفهوم يعني ايه؟ يعني دلالة اللفظ في غير محل النطق. ماشي ماشي يا زينب، فاهمه كويس؟ لو في اي حاجه انت متشككه في فهمك بيها اوعي تتكسفي انك تسالي، اوعي. لا ينال العلم مستحن ولا متكبر. ماشي ماشي يا عم مصطفى، بوسه في الهواء. يلا. قال يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم سواء كان مفهوم الموافقه بقسميه الاولى والمساوي. والاولى ده بيسموه له تسمية تانية في علم الأصول كده يسموه فحوى الخطاب. فحوى الخطاب. والمساوي يسموه لحن. لحن الخطاب. أيوة الله يفتح عليك. لحن الخطاب. هو المناسبة يا سيدي اللغوية. فحوى ولحن. مش عارف. اصطلاح يعني. يقول ايه المناسبة اللغوية بين المعنى وبين العناوين دي. فانا بقول له اصطلاح ما عرفش مناسبة ايه. ان هو ذكرهم كده وما ذكرهمش فحوى وخطاب ولحن الخطاب. لا يا ست الكل. احمد بيقول لي القياس الاولوي ده سموه فحوى الخطاب. نعم. ايه العلاقة بين التسمية وبين المعنى. بقول له ما عرفش. ممكن تكون اصطلاح محض اصطلاح يعني. قال كأن يقال في مثال الأولى من أساء إليك فعاقبه. هنلوقتي خلي بالكو مش هنتكلم في مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. احنا هنتكلم بتخصيص في تخصيص المنطوق بالمفهوم سواء المفهوم ده كان مفهوم موافقة ولا مفهوم مخالفة. يعني حاجة اتقالت مثلا في العبارة وانا هخصصها باللي انا فهمت بحاجة مش في العبارة. في عبارة ليها عموم وعبارة تانية ليها خصوص ليها معنى. هاخد مفهوم العبارة التانية واخصص بمنطوق العبارة الأولى. ماشي. قول يا عم احمد. كان يقال في مثال الأولى واحنا اتفقنا ان الأولى اللي هو فحوى الخطاب ده عبارة عن ايه؟ عن ان يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل. يلا. كأن يقال في مثال الأولى من أساء إليك فعاقبه. ثم يقال إن أساء إليك زيد فلا تقل له أف ولا تضربه من باب أولى. يبني كمل العبارة على بعض. وهذا المفهوم يخصص العموم في من أساء إليك فعاقبه. بس بيقول لك من أساء إليك فعاقبه دي تفيد ايه؟ اي حد هيدوس لك على ديل على طول تعامل معاه. وبعدين يتقال لك حد لا ده بتكلم على زيد في قصة تانية خالص. انا بقول لو حد قرب لك يا مصطفى عاقبه. ماشي. الحد ده يشمل مين من القاعدين في الاوضة؟ يشمل من اول مصطفى لغاية احمد او لغايه احمد عبد الحق لان انا ما اقدرش اقرب. ماشي. وبعدين اجي اقول لك مصطفى لو زينب اساءت اليك اوعى تقول لها اوف. يبقى انا اول عباره بقول لك ايه؟ اي حد يسيء اليك عاقبه. هو التأفيف ده عقوبه؟ يعني تقول اوف دي عقوبة؟ مش عقوبة. يبقى لا مش عقوبة. افرض انت قلت لها اوف يبقى انت كده عاقبتها؟ ما عاقبتهاش. يبقى انا بقول لك بقى خلي بالك يا مصطفى زينب لو اساءت اليك ما تقولهاش اوف. ظاهر الكلام انك ممكن تعاقبها صح؟ لان انا بقول لك اي حد يسيء اليك عاقبه. بس زينب لو اساءت ما تقولهاش اوف. يبقى ظاهر الكلام ما تقولهاش اوف بس هي داخله في عموم العقوبه. بس انت اما تفكر تقول الله ده هو احمد قال لي ما تعاقبش زينب علشان خاطر ما اكسرش بخاطرها وما ضايقهاش بمجرد ان انا اقول اوف لانها حساسه. فمعنى كده ان انا ما امسش احساسها بشيء اقوى من التأفيف اللي هو ان انا مثلا اعاقبها يعني لا سمح الله مثلا اشتمها او كده. فيبقى ايه؟ يبقى إساءتي لزينب عقوبتي لزينب بما سوى التأفيف مما هو أقوى من التأفيف ممنوعة. طب وما سوى التأفيف ده منطوق ولا مفهوم؟ مفهوم. هخصص بيه إيه؟ العموم الأولاني بتاع من أساء إليك فعاقبه. ويبقى أنت ممنوع عليك إن أنت تعاقب زينب وإن أساءت إليك وهي مخصوصة من هذا العموم. تصل تاني زي ايه اللي جرى؟